بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس الطيب المبارك الذي بذل صاحبه ماله ووقته لمثل هذه الدروس التي نتذاكر فيها، يذكر بعضنا بعضا ونجتمع فيها في محبة في الله وعلى لقاء طيب في هذا البلد الطيب مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم جميعا وأن يرزقنا شكر هذه النعم وأن يجعل ما أصابنا في إخواننا المسلمين في شتى أقطار الأرض وما يتعرضون له أن يجعل هذا رفعة لدرجاتهم ودرجاتنا. أيها الإخوة، موضوعنا موضوع عظيم وهو متشعب وكلام العلماء فيه كثير، ولكن أقتصر على بعض الجوانب المهمة من هذا الموضوع، ولا وهو موضوع الصبر. الصبر عبادة عظيمة متنوعة ترد على كل شعب الإيمان، وقد عبر العلماء علماء اللغة عن الصبر وفسروه ووضعوا له حدا بأن الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، وهو حبس النفس على ما يحمد عليه الإنسان، حبس النفس على ما يحمد عليه الإنسان. وهذا دليل على أن الصبر عرف قبل ورود الشرع بأنه حبس للنفس على ما يحمد عليه الإنسان، وكذلك حبسها على ترك ما يذم عليه. ولكن إذا قلنا ما يحمد عليه الإنسان، فإن مما يحمد عليه هو ترك خوارم المروءة وترك المعاصي وترك كل ما فيه مذمة. فهذا هو تعريف الصبر. الصبر عرف عند العرب كما قالوا: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. وعبر عنه عمر رضي الله عنه وهو المجرب، عرف الجاهلية وعرف الإسلام وعرف فضيلة هذه العبادة، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالصبر خير في الدنيا والآخرة، عاقبته عظيمة وثوابه جزيل، ومنزلة أهله عند الله رفيعة. وكذلك هو في هذه الحياة هو طيب عيش، وهو سعادة، سكينة، ووقار. يرتفع الرجل بين الناس بالصبر، وكلنا يعلم أنه ما مدح أحد على طيش، وما ذم رجل على صبر، ولكن الموفق من وفقه الله. فليس كل ما يعرفه الناس من الفضائل والمناقب ومعالي الأمور يوفقون إليها، ولهذا الإنسان محتاج أن يسأل الله التوفيق، أن يرزقه العمل بالعلم، وأن يوفقه لما فيه هداية القلوب، التوفيق بيد الله عز وجل. كما هو معلوم أن الهداية على قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. كل هذه الدروس، هذه المواعظ، وما تكلم عنه المربون وقبل هذا ما نزل في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من باب هداية الإرشاد والدلالة. وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، فقد يحفظ القرآن وتحفظ السنة ويعلم الناس الخير والشر، لكن ليس كل من عرف الخير يوفق إليه، وليس كل من عرف الشر يوفق لتجنبه. فالإنسان محتاج أن يوفقه الله عز وجل. الصبر عبادة عظيمة دلت عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه أعظم آية في الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض العلماء: كل عبادة لها أجر عند الله عز وجل ولها وزن، إلا الصبر فأجره بغير حساب. قال بعض العلماء: لما كان الصبر مؤثر في كل البدن، الصبر مؤثر على العقل، مؤثر على النفس، مؤثر على الجوارح، لأنه ما من جارحة من الجوارح إلا وهي تشارك في الصبر. لهذا تلاحظون عندما يبتلى الإنسان بالمصائب حرم شق الجيوب ولطم الخدود، وحرم على الناس أن يقولوا كلمة سخط، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن عبوس الوجه في حال المصيبة يتنافى مع الصبر. واختلفوا في الأنين، يعني عندما يصاب الإنسان بمرض هل الأنين مما يتنافى مع الصبر؟ فصل بعض العلماء وقال: إن الأنين إذا كان يغلب صاحبه كالذي يغمى عليه ويغشى عليه فلا يدري ما يقول، فإنه لا يؤخذ بذلك، وأما إن كان يعقل ما يقول فإنه يؤخذ بذلك. وبعض الناس يبالغ في الأنين حتى يرفع الصوت بالآهات وبما يدل على السخط والتضجر، وهذا يتنافى مع الصبر. ولهذا ذكر عن بعض أهل العلم ومن آخرهم الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، رؤية في آخر حياته في مرضه عندما اشتد عليه المرض يعض بأسنانه على شفته السفلى من شدة الألم، والناس لا يدرون عما يجده الشيخ رحمه الله. هذا مثال لصبر أهل العلم. إبراهيم بن أدهم أو إبراهيم الحربي، يقال أنه عندما مات وجدوا في صدره جرحا عميقا قدروا أن له 40 سنة وما تكلم عنه وما تشكى. والناس اليوم يقل صبرهم حتى لو أصيب بشيء يسير أخذ يتشكى للناس. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أصابه مرض لم يتكلم بشيء، حتى جاءه من روى الحديث أن من أصاب بشيء فإنه لا بأس أن يقول أصابني كذا والحمد لله، فأصبح يقول ذلك. إذن هذه الآية لها منزلة عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الأدلة على الصبر أن الله أمر به الأنبياء والرسل، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه الآية تتفرع عن مسألتين: أن الله أمر نبيه بالصبر وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم الذين اصطفاهم الله وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم، فوصفهم الله بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا الخطاب لعموم المؤمنين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فوصفهم بالصبر والاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء في الحديث أن من أصاب من أصابته مصيبة وقال قدر الله وما شاء فعل، فإن هذه كلمة صبر واسترجاع. قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية اشتملت على جوانب الخير. قال الإمام الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس، وهي مشتملة على العلم والعمل والتواصي بالخير والتواصي بالصبر، لأن الدعوة تحتاج إلى صبر، أمر بالمعروف يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر. إذن الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فوصف الصبر بأنه ضياء. علق الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم على هذا الحديث، قال هذا الدليل على أن هذه العبادات كلها أنوار، الصدقة نور والصلاة نور والصدقة برهان. البرهان هو ما يحيط بالشمس، ومنه سمي البرهان في الحجة برهان لما عرف الناس من برهان الشمس أنه ظاهر، ولهذا يقال كالذي ينكر الشمس في رابعة النهار، وفي لفظ آخر في رائعة النهار. فبرهان الشمس هو علامة على وجود الشمس، ولهذا قال والصدقة برهان، برهان على ماذا؟ على الإيمان. والصبر ضياء، الصبر ضياء، والضياء هو نوع من النور، وهو ما ذكر ابن رجب رحمه الله أن النور إذا كان فيه إحراق فهو ضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالضياء هو نور بإحراق، ولهذا ناسب أن يصف الصبر بأنه ضياء، بأنه ضياء، لأن الصبر فيه حرارة، ليست حرارة حسية ولكنها حرارة معنوية. ولهذا قال بعض أهل العلم الذين عرفوا الصبر قالوا أول جرعة من الصبر كالعلقة وآخر جرعة منه كالعسل. الصبر بدايته صعبة ولكن آخره لذة. قال العلماء لو لم يكن في سعادة الصابر إلا أنه يشعر بالنصر. النصر معلوم لدى عامة الناس أن فيه نشوة وفيه سعادة عندما ينتصر الإنسان على عدوه، فالنصر سعادة لا توصف، يعرفها من انتصر على عدوه وخصمه. فقالوا إن الصبر فيه سعادة. لماذا؟ انتصار على الشيطان وانتصار على النفس الأمارة بالسوء، فعندما تغالب النفس تدفع وساوس الشيطان وتدفع ما وسوس به الشيطان في هذه المعصية. ولهذا جاء في الحديث إذا هم الرجل بمعصية ففعلها كتبت عليه معصية، وإذا تركها لله كتبت له حسنة. هذا دليل على فضل الصبر. لما تركها؟ لأنه صبر واحتسب الأجر عند الله في تركها، فأجر على صبره، على صبره عن هذه المعصية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا فيه بيان أن الصبر إنما يكون عند المصيبة وعند الصدمة الأولى. ولهذا المسلم يهيئ نفسه للصبر، ولا يشرع للإنسان أن يسأل الله الصبر. سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم ارزقني الصبر، فقال له عمر ويحك سألت الله البلاء. ولهذا هذا الدعاء الذي نسمعه من بعض إخواننا خاطئ، اللهم ارزقني الصبر، لأن الصبر مستلزم وجود البلاء، ولكن الإنسان يسأل الله العافية، فإذا ابتلي صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأدلة العظيمة على فضل الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من أمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. انظر إلى حال المؤمن، أمره كله خير، بأي شيء كان أمره خيرا؟ بالشكر على النعماء وبالصبر على البلاء. فهذا يوازي الشكر. كثير من الناس يقول ذهب، كما قال بعض الصحابة، ذهب أهل الدثور بالأجور. هناك أمر آخر لا يتنبله كثير من الناس، وهو ذهب أهل الصبر بالأجور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا كما تعلمون، وأنا في هذا المجلس حقيقة من باب التذكير والمشاركة في الخير في مجلس أهل العلم وفضل أساتذتنا ومشايخنا، ولكن من باب المشاركة في الخير، فالعلماء فاضلوا بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك اختلاف كبير بين العلماء. هل الصابر الغني الفقير الصابر؟ وعندما يقول أن الفقير لا يعني أن الصبر إنما يكون للفقير، بل قل المريض الصابر، الفقير الصابر، من ابتلي بظلم فصبر. ففاضلوا بين الغني الشاكر الذي ينفق الأموال ويبذلها في الخير، وبين الفقير الصابر. فالصبر هو عبادة الفقير، عبادة الضعيف، ينال بهذه المنزلة منزلة عظيمة. كلام العلماء يطول حول المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، حتى إن بعض العلماء فضل صبر الفقير على شكر الغني، لأنه قالوا إن الغني ينفق ويتلذذ، لأن النفوس جبلت على حب الإنفاق والخير، ولكن الصبر له مرارة، فهذه لا يجدها الفقير الغني الشاكر. ولكن يقال أيضا أن الشكر هو عبادة عظيمة يوازي الصبر. المقصود أن هناك نزاع كبير بين العلماء، والصحيح أن الإنسان كما قال عمر لا ينبغي له أن يتعمد ويتكلف الغنى يقول لي أشكر، ولا يتكلف البلاء يقول لي أصبر، ولكن هو في أقدار الله، ويسير في هذه الحياة في عبادة الله عز وجل. فإذا ابتلي بالغنى، والغنى بلاء، فعليه أن يشكر، وإذا ابتلي بالفقر والفقر بلاء، فعليه أن يصبر. ولهذا قال عمر: إني لا أبالي أبالغنى ابتليت أم بالفقر. وهذا هو الصحيح، الإنسان لا يتكلف، لكن إذا جاء قدر الله وأمر الله عز وجل فلكل مقام عبادة. فمقام الغنى الشكر، ومقام الفقر والبلاء الصبر. حقيقة الصبر كما تقدم هو حبس النفس، كما قال علماء اللغة، على ما يحمد، ومنعها مما يذم. وأما في الشرع فعرفه العلماء بأن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله، ومنهم من يضيف وحبسها عند أقدار الله، عندما تنزل الأقدار. ولهذا كما هو معلوم عرف العلماء الصبر بحسب هذا إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وكل عبادة لا بد لها من صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، الوضوء، سباغ الوضوء على المكاره، إخراج الزكاة، أداء الحج، أداء العبادات، الصوم، ما من عبادة إلا وهي تحتاج إلى صبر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الصبر يدخل في جميع شعب الإيمان، بل أن نلاحظ الآن الفضل عند الله عز وجل بأمرين: بفعل المشروع وترك المحظور. فلا يتصور عبادة الآن يقال إنها متعلقة بفعل المشروع وترك المحظور إلا الصبر، صبر على فعل المشروع وصبر على ترك المحذور، الصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وهو بأن يمنع النفس من شهواتها ومن ملذاتها التي تطلبها النفس بطبيعتها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من وفقه الله ورحمه واصطفاه، فالنفس تطلب حظها من الشهوات، والناس وهم حول الإنسان يطلبون حظوظهم منه، فلا بد من الصبر، صبر عن معصية الله. الأول صبر على الطاعة، وهنا صبر عن المعصية لا يدخل فيها. الأمر الثالث صبر على أقدار الله وهو ما يصيب الإنسان من البلاء، فإن هذا صبر عظيم يؤجر عليه الإنسان، فالإنسان معرض في هذه الحياة إلى البلاء، فلا بد من الصبر ولا بد من التحمل. والإنسان مما يعينه على الصبر أن يتذكر أن الله عز وجل حكيم عليم، وأنه ما من إنسان له فضل ومنزلة ستضيع عند الله، فلا تقل أنا عابد كيف ابتلاني الله، ولا تقل أنا رجل صالح كيف قدر الله علي، والله لن تضيع عند الله مثقال ذرة من خير. واعلم أن ما أصابك هو أحد أمرين، إما رفع لدرجاتك عند الله، وإما تكفير لخطايا ارتكبناها، وما أكثر الذنوب. ولهذا العاقل اليوم في هذه الحياة لو خير بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة لاستسهل عقوبة الدنيا مهما بلغت، ولكن ما شرع لنا أن نسأل الله البلاء، لكن لو استحضر الإنسان هذا الأمر يدرك أن الله عز وجل حكيم عليم، فما تصاب بمصيبة وببلاء إلا وقد أعد الله لك أجرا ومنزلة ترفع بها بهذا الصبر، أو ذنوبا قد استحققت عليها العقوبة بالنار أو بأهوال القبر فكفرها الله عنك بهذه المصيبة. هذا الصبر على أقدار الله. تكلم العلماء في منزلتين في هذا المقام، الصبر على أقدار الله، والصبر واجب بلا نزاع بين أهل العلم، ومن هذا الصبر على فراق الأبناء، وهو أعظم ما يبتلى به الناس. ابتلي إبراهيم وأمره الله عز وجل بذبح ابنه بيده فصبر، فكانت العاقبة عظيمة، فسلم الابن وثبت الأجر. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت ابنه إبراهيم وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي رب. كلمات عظيمة مؤثرة تدل على عاطفة الأب، إن القلب ليحزن. بعض الناس جبل على القسوة والعياذ بالله، نعي لرجل في عهد السلف، نعي له ابنه، قيل له ابنك مات فضحك، فسئل السلف عن هؤلاء، علق الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إن هؤلاء الذين يضحكون عند المصائب ويزعمون أن هذا من الجلد، هذا خير من عدم الصبر، ولكن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوق هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على أقدار الله. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وهذا يدل على أن حزن القلب لا يتنافى مع الصبر، ودمع العين لا يتنافى مع الصبر. ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان البلاء لا يصيب إلا مقصر ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس والله على وجه الأرض وما مشى على هذه البسيطة من بني آدم أعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته عند الله وفي شرفه عند الله وفي محبة الله له. ومع هذا ابتلاه الله بلاء عظيم، بموت ابنه، بموت أبنائه، بموت جده، بموت عمه، بموت زوجته خديجة، بموت أبيه وهو في بطن أمه. لا يزال البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بمن يتكلم في عرضه، في أحب الناس إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يبقون الشهر لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. صبروا على هذه الأمور إلى أن لقي الله. بأي شيء نال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزل؟ نالها بعبادة عظيمة، صبر عظيم على أقدار الله عز وجل. فالصبر لا بد منه. تكلم العلماء في منزلة الرضا، هل يجب على الإنسان أن يرضى على أقدار الله وعن أقدار الله؟ الكلام مشهور، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وذكر هذا ابن القيم في شفاء العليل، وأن لا شك أن الرضا مشروع، لكن الرضا على قسمين: رضا واجب وهو أصل في الدين، وهو رضا المسلم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لهذا جاء في أذكار الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لتذكر هذه الأمور، فهذا أصل من أصول الدين وهو الرضا بالله ربا. لكن الرضا عن قدر الله الذي يصيب الإنسان، هل الرضا مشروع؟ نعم، وهو منزلة عظيمة، لكن هل هو واجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يجب على المسلم أن يرضى عن الله فيما أصابك وفيما قدر عليك، ومنهم من قال إنما الواجب الصبر، وأما الرضا فهي منزلة مستحبة. هذا هو الصحيح. كيف يرضى المسلم عن أقدار الله عز وجل وهي مؤلمة لما ذكرنا؟ نعلم أن الله لطيف، نعلم أن الله شكور، من أسمائه الشكور، لن تضيع مثقال ذرة من خير عند الله، فما أصابك هو من لطف الله بك. بل من الأمور العجيبة التي قد نتعجب منها وذكرها الإمام بن القيم، قال: إن الله قد يبتلي عبده بالذنب. فقد يقول بعض الناس: أين لطف الله عندما يبتلينا بالذنوب وعندما نبتلى بالوقوع في المعاصي؟ نقول: كم لله من لطف خفي يخفى على الناس. بعض الناس من الموفقين الذين وفقهم الله قد يأتي عليه وقت من الزمن وهو لا يعصي، مقبل على العبادة والطاعة، وكأنه يتعجب من المعاصي، ولربما غرس الشيطان فيه يوما العجب والغرور وقال: أنا لا أعرف لي معصية. نحن الآن نذنب كثيرا وفينا من يسخر من أصحاب المعاصي، هذا لا يجوز، هذا مبتلى ونحن ابتلينا بالمعاصي. فكيف إذا كان الرجل في منزلة لا يتذكر له معصية، فيأتي يقول ابن القيم هنا غرس الشيطان، يغرس في نفسه العجب. ولهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف؟ قالوا: حسنة يفعلها الرجل فيعجب بها ويغرس الشيطان في نفسه الكبر والعياذ بالله، أنا، إلى أن يهلك بالكبر ويدخل النار، لا يدخلها بالحسنة ولكن بأثرها من الكبر والعياذ بالله. والسيئة تصيب المؤمن ولا يزال يندم ويلوم نفسه: أنا كذا، فيدخل بها الجنة. ذكر ابن الجوزي في بعض كتبه وابن أبي الدنيا أن رجلا من بني إسرائيل وقف على قومه في يوم عبادة، وقف عند الباب، قيل له ادخل، قال: ليس لمثلي أن يدخل مجلسكم. وهم عباد ومعروف عن بني إسرائيل طول الجلد، كثرة الجلد في العبادة. قالوا لما لا تدخل؟ قال ليس لي مثلي أن يدخل مجلس، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ يذكر ذنوبه. قالوا فأوحى الله لنبيه ذلك الزمان أن هذا خير بني إسرائيل. قال العلماء بمنال الخيرية بمقتل نفسي، وبعض بني إسرائيل ابتلوا بالعجب والعياذ بالله، ولهذا عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف يبعث عربي وكيف يبعث نبي في هؤلاء العرب الذين يقولون هم عبيد لنا، ولا يكون هذا النبي في بني إسرائيل؟ فحملهم الحسد على أن كفروا برسالته عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر خطير. مثال آخر، يقال أن رجلا أيضا من بني إسرائيل كان يقوم الليل يصوم النهار ويدعو الله سنين، فما استجاب الله له. فيوما من الأيام قدر الله، انظروا إلى لطف الله، قدر الله عليه، فنام عن ورده، نام عن الصلاة، فاستيقظ في آخر الليل وهو لا يستطيع أن يصلي ما كان يصلي، فأخذ يبكي يا رب يا رب ويدعو الله. كان يحدث نفسه فيقول كيف يا الله يستجيب لي الليلة وأنا المقصر، وكنت أدعوه في ليالي طويلة على طول العبادة فلم يستجب لي. فاستجاب الله له. قيل فبعد ذلك رأى في المنام رأي أنه يقول كنت تدعونا معجبا فردك العجب، ودعوتنا منكسرا فاستجبنا لك. هذا غرس الشيطان، يغرس في قلب هذا العابد أني ولي من الأولياء ورجل من الصالحين، إذا دعوت الله استجاب لي. تأخرت الإجابة، فلما استشعر العبودية، ولهذا من لطف الله أنه يقدر الذنب ليكسر ما في النفس من العتو والكبر والعياذ بالله والسخرية بأصحاب المعاصي. بعض الناس إذا من الله عليه بالطاعة يسخر ويستهزئ. بنو إسرائيل قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. لا يسخر بأصحاب المعاصي إلا جاهل، وقد يبتلى بذنب أعظم من هذا الذنب. ولكن إذا رأيت مذنبا فاحمد الله على العافية وادعو الله أن يعافيه. إذن لطف الله عز وجل عظيم فيما يبتلي به عبادة حتى الذنوب، وإن كان الإنسان لا يرضى عن الذنب الذي يقع عليه، ولكن يرضى عن تقدير الله عز وجل، أن قدر الله عز وجل عليه ما يكون سببا في توبته. كثير من الصالحين رفعهم الله بالتوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين. إذا كان كل بني آدم خطاء، يعني هذه مسألة معروفة عند علماء المنطق تسمى مقدمات، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، النتيجة خير بني آدم التوابون، خير بني آدم التوابون. التوابون من هم؟ أصحاب المعاصي الذين وقعوا في الذنوب. الشاهد أن الله حكيم عليم فيما يقدم، والمؤمن يجب عليه أن يرضى عن ربه تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل حين، وإن كان وقوعه في الذنب لا يجوز أن يرضى بذنبه، ولكن يرضى عن الله في لطفه وفيما قدر عليه. الصبر ينقسم باعتبار آخر إلى واجب ومستحب، إلى واجب ومستحب. الصبر الواجب هو على ما أوجب الله من العبادات، صبر على الصلاة، صبر على أداء الزكاة الواجب، صبر على أداء الصوم الواجب، صبر على أداء الحج الواجب، صبر على بر الوالدين. وهذا قد يجد بعض الناس فيه نوع ثقل، خصوصا في كبر السن ومع غرابة الطلب، فإن بعض كبار السن طلباته غريبة. يقول بعض الناس يقول والدي طلباته غريبة وأمره عجيب ولا يكاد يرضى عني بشيء، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. صبر على ما أوجب الله هذا واجب، والصبر عما حرم الله هذا صبر واجب. الصبر المستحب على قسمين أيضا، أحدهما يتعلق بفعل المشروع والآخر يتعلق بترك المنهي عنه. فالصبر المستحب هو الصبر على المستحبات، الصبر على قيام الليل، الصبر على الصيام النفل، الصبر على النفقة المستحبة، الصبر على الحج يتنفل به، الصبر على بذل المعروف على وجه الندب. كذلك من الصبر المستحب الصبر على المكروهات. المكروه كما هو معلوم لا يعاقب فاعله ويؤجر على تركه، فإذا صبر وترك المكروهات صابرا محتسبا لله عز وجل فهذه منزلة عظيمة من منازل الصبر، وهي متعلق بالصبر المستحب. من الصبر المستحب المتعلق بالقدر كما قلنا الصبر أيضا يتعلق بمرتبتين، صبر واجب وصبر على الرضا، والرضا أيضا يحتاج إلى صبر، وهو أن يكون راضيا عن الله تبارك وتعالى. ما هو أثر الصبر على حياة المسلم وعلى عيشه في هذه الحياة؟ منزلته عظيمة وأثره عظيم، ولهذا يعني نرجع إلى قول عمر وهو من هو قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، ما قال عمر وجدنا خير عيشنا بالمال ولا بالتزوج بالنساء ولا بالجاه والمنصب، ولكن قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر هو خير العيش، لأن المؤمن يعلم أن ما أصابه رفع لدرجاته، وما منع منه فهو منزل له عند الله عز وجل. وجدنا خير عيشنا بالصبر، هذا أثر الصبر على النفس، طمأنينة النفس، السكينة، السعادة التي الآن يبحث الناس عنها. الغرب والشرق، الغرب الكافر والشرق الملحد، سخروا كل الإمكانيات، هذه التقنية هذه المخترعات سخروها لجلب سعادة الإنسان، ما تركوا شهوة يتصورها الإنسان إلا وقد اقترفوها من المعاصي والموبقات واللعب واللهو. هل حققوا السعادة؟ ما حققوا. انظروا الآن إلى جرائم الانتحار والاعتداء والأمراض النفسية في هؤلاء، لا يمكن أن يوصف. بينما انظر إلى رجل يعيش في البادية لربما يأخذ ماءه من بئر بدلو. بعض الناس يتعجب فيها الآن في بعض المناطق في بلاد المسلمين من يأخذ ماءه بالدلو، وجدنا هذا في بعض المناطق يشربون من الآبار بالدلو، يصلي يخرج ماء ويتوضأ ويصلي، أسعد الناس، تجده يثني على الله، والذين سكنوا القصور ما حققوا هذه السعادة. فالصبر سعادة في النفس، الصبر فيه سلامة من الأمراض. كل واحد منا الآن يعرف ما هي وصية الأطباء، يذهب المريض عند الطبيب معي ضغط معي سكر اصبر لا تغضب، هذه وصية الأطباء أجمع عليها الأطباء وأجمع المجربون، أن علاج المريض هو في الصبر وعدم الغضب، وأن هذا الغضب أكثر الأمراض النفسية وأكثر الأمراض البدنية مرجعها للغضب، والغضب هو عدم الصبر عدم التحمل. لو نظرنا إلى العلاقات الأسرية والمشاكل الاجتماعية، كثرة الطلاق وكثرة النزاعات والخصومات بسبب عدم الصبر. هذه المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج، إن لم تصبر عليها إما أن تكسرها أو تفسدها أو تفارقها، فأمرنا بالصبر. المرأة أمرت بالصبر على زوجها، كان الزبير رضي الله عنه تزوج بأسماء، وكان تشكو كانت لأبيها من حدة في الزبير، فقال لها أبوها اصبري عليه فإنه رجل صالح وإني لأرجو أن يكون في الجنة وتكوني معه. من الذي يوصي ابنته الآن بهذا؟ لو كان رجل من أصلح الناس، جاءت البنت تبكي، قامت الأم وقام الإخوة، وهذا الذي يدعي الاستقامة وهذا فلان فيه وفيه، وزادوا الفتنة فتنة. لماذا لا تؤمر هذه الزوجة على الصبر على هذا الرجل الصالح؟ قد يكون رجل صالح لكن ما وفق في الخلق، ما وفق في المعاملة، فصبرها عليه خير من أن يتزوجها عربيد سكير لربما يعاملها معاملة حسنة ولكنه يذهب عقله أكثر مما يفيق. أو رجل تقول اتصلت مرة امرأة والله تبكي تقول إن زوجي ما رأيت مثله في المعاملة، وتذكر أشياء عجيبة مثالية في معاملته. قالت لكن يا شيخ لا يصلي. قلت والله أنت في منزلة ابني ابنتي، أنا لا أرى لك أن تبقي مع هذا، وتبكي بكاء مرير، كيف أفارق هذا الرجل؟ هذا بلاء، وهذه المرأة مبتلاة، هذه البنت مبتلاة. إما أن تبقى مع رجل لا يصلي ولكن يعاملها أحسن معاملة، وقد يتزوج رجل يصلي لكن يسيء معاملته. فما أحد الآن من المشايخ يقول لامرأة لها زوج يصلي ورجل صالح يقول فارقي، بل يقول اصبري. لكن هذا ليس لنا خيار، في أن ترك الصلاة كفر، ولا يجوز لهذه المرأة أن تبقى مع رجل كافر، فهذا بلاء. إذن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية مبنى على الصبر، تربية الأبناء. بعض الناس خسر أبناءه بعدم الصبر، اصبر عليهم صغارا سيحمدون لك هذا كبارا، اصبر على الوالدين ستنال البر من أبنائك، الجزاء من جنس العمل. حتى الآن في مكاسب الدنيا، وهذا يعرفه التجار يعرفه العاملون، يقولون من اجتهد صغيرا ارتاح كبيرا، ومن أخلد للكسل ولم يصبر على الكسب افتقر في آخر عمره. فيعز على الشيخ الكبير الذي ليس له قوت يسأل الناس، ولكن هذا تعب فوجد الراحة. قال ابن القيم راحتان لا تجتمعان وتعبان لا يجتمعان، من صبر واجتهد نال الظفر ووفق في آخر عمره. كذلك الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة، من اجتهد في هذه الحياة نال السعادة الأخروية. كان أحد السلف يتعب نفسه في العبادة وينصب للعبادة طول القيام الصيام والعبادة، فقال له بعض الناصحين بعض المشفقين عليه قالوا أتعبت نفسك إن نشفق عليك، فقال إنما أطلب راحتها، إنما أطلب راحتها. هذا العقل. وآخر قيل له ما أزهدك، زاهد في الدنيا ما أزهدك، قال لست أنا بالزهد أنتم الزهاد، لأني إنما أزهد فيما يفنى وأنتم تزهدون فيما يبقى. هذا الصبر الحقيقي، أن نزهد في هذه الفانية ولا نزهد في الآخرة. الحديث يطول، وهذه بعض الكلمات، نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.